بما ان بقى احنا اتكلمنا خلاص اهو على انواع الضغوط اللي بيتعرض ليها المعلم، فمفروض ان احنا هندخل على الجزء بتاع الرعاية الذاتية والتأقلم. طيب الرعاية الذاتية، خلينا نقول ان الضغوط اللي احنا بنمر بيها عامل بالظبط زي وده المثال ده بصراحة بتاع جو، بيشبهها بإيه بقى؟ بيشبهها بعارفين الحلة البريستو بتاعت الضغط، بيبقى فيها حاجة كده اللي هي بتطلع البخار. لو البتاع اللي بينفذ ده بتاع البخار مش بيبقى مفتوح ويطلع البخار ده، الحلة دي هتفضل الضغط اللي فيها يزيد يزيد يزيد لغاية لما لا قدر الله ايه يحصل حاجة مش كويسة يعني. فإحنا كمان لازم الضغوط اللي احنا بنمر بيها يكون في حاجة بتنفس عننا أو بتقلل الضغوط دي شوية عننا علشان ما تتراكمش ويحصل لنا الحاجات اللي كنا لسه بنقول عليها ديت، الأمراض والاضطرابات والكلام ده يعني. طيب فالرعاية الذاتية بتساعدني على اني احافظ على صحتي الجسدية وكمان صحتي النفسية. لو انا قدرت ادير الضغط اللي انا بمر بيه، ده هيعزز لي علاقاتي الاجتماعية. مهم قوي ان انا اوازن بين حياتي المهنية وحياتي الشخصية. وهنبتدي نقول بقى بعض الاستراتيجيات او الطرق اللي انا بيها اعمل ايه رعاية ذاتية. اكل اكل كويس، اعمل رياضة، اعمل انشطة انا بحبها، صلاة وتأمل. المهم لازم نقول الحاجات دي كلها. طيب بنقول ايه بقى؟ بنقول ان ازاي نقدر نحقق بين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. هنا ده التمرين اللي هو تقييم الرعاية الذاتية. تقييم الرعاية الذاتية ده أنا مهم قوي إن هما وهما بينفذوا، مش مهم إن أنا أخليهم يدوا التقييمات 3 2 1 0 علامة استفهام. أنا مهم أوضح ليهم إن في محاور كتيرة مختلفة علشان أقدر بيها أعمل رعاية ذاتية. طيب هنشوف أول محور اللي هو رعاية الذات من الناحية البدنية. لازم يقروا كل الحاجات اللي فيها ديت، وعلى الأقل يعلموا علامة على الحاجات اللي هم ما بيقوموش بيها أو اللي ناسيينها أو كده. هيقروا قراية سريعة للمحاور بس، رعاية الذات من الناحية النفسية، قصدي بالمحاور بس اللي هي إيه؟ يعني مش لازم يدوا تقييم، بس هيقروا مثلا المحور وتحتيه جمل رعاية الذات من الناحية النفسية، رعاية الذات من الناحية العاطفية، من الناحية الروحية، من النواحي الاجتماعية. المهم لازم يقروا المحاور دي، النقاط اللي تحتها تتقري سريعا. أنا كأني بفكرهم بالحاجات اللي هم ممكن يكون بيحبوا يعملوها أو هتعمل لهم رعاية ذاتية بس ممكن يبقوا ناسيينها. كمان بنفكرهم ان كل واحد مهم يعمل رعاية ذاتية لنفسه، والحاجة اللي ممكن تكون بتبسطني ممكن تكون ما بتبسطش غيري، فلازم اكون انا واعية وعارفة ايه الحاجة اللي بتبسطني وبتريحني او بتخرجني عن ضغوطي. فدي مهمة قوي ان احنا ايه نعمل التقييم، وده مش ما نديلوش وقت كبير. الجزء التاني ده صحيفة الرعاية الذاتية في حالة الطوارئ، وده مهم برضو قوي ان هم يعملوه، وبرضو على حسب الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقول لهم ان ده صفحة كذا، وهقول لهم ان لازم ادي مقدمة سريعة عنه. يا جماعة احنا في وقت الضغوط العصبية او وقت ما بنبقى متوترين، احنا ما بنبقاش عارفين ايه اللي ممكن نعمله علشان يبسطنا او يريحنا او يهدينا. فالورقة دي أو الصحيفة دي لازم نعملها ونجاوب عليها وإحنا كده مرتاحين. ونسيبها في المحفظة بتاعتنا، أو في يعني نصورها على الموبايل، أو المهم تبقى معانا ملازمة لينا، علشان في وقت من الأوقات اللي أنا بمر بيه بضغط عصبي أرجع ليها وأشوف أنا ممكن أكلم مين، طب مين هم الأشخاص اللي ممكن يقدموا لي الدعم أو بيهدوني. المهم دي برضو إيه مهمة. الفكرة إن بعد ما أخلص الرعاية الذاتية والرعاية الذاتية أو صحيفة الطوارئ، لازم أدي الرسالة الرئيسية اللي هي فكرة إن يا جماعة الرعاية الذاتية دي حاجة وقائية بتخليني ما روحش ناحية الإنهاك التام والإرهاق العاطفي والكلام دوت، فلازم لازم نعملها يعني، وناخد بالنا من نفسنا وننفذ الحاجات اللي ممكن تكون بتريحنا يعني.